Book 2 51 51 قضاء الحاجات Uträtta ärenden أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة Jag vill gå till biblioteket. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Jag vill gå till bokhandeln. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Jag vill gå till kiosken. أريد أن أستعير كتاباً. Jag vill låna en bok. أريد أن أشتري كتاباً. Jag vill köpa en bok. أريد أن أشتري جريدة. Jag vill köpa en tidning. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتاباً. Jag vill gå till biblioteket för att låna en bok. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتاباً. Jag vill gå till bokhandeln för att köpa en bok. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Jag vill gå till kiosken för att köpa en tidning. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Jag vill gå till optiken. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Jag vill gå till stormarknaden. أريد أن أذهب إلى المخبز. Jag vill gå till bageriet. أريد أن أشتري نظارة. Jag vill köpa glasögon. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Jag vill köpa frukt och grönsaker. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Jag vill köpa småfranska och bröd. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Jag vill gå till optiken för att köpa glasögon. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Jag vill åka till stormarknaden för att köpa frukt och grönsaker. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. Jag vill gå till bageriet för att köpa småfranska och bröd.